هو علم كما قال زيادة تأمينا له وذكر وصدق وصيب فتية أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بنورك وأكرمنا من ظلمات النفس، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا إلى قوله والصلاة والسلام، وبينا معنى الصلاة بتفصيل الكاف والكاف، ثم قال والسلام. السلام معطوف على الصلاة، وهو أيضا كما قال يعني الإمام السدوسي في الصغرى عرف السلام بأنها زيادة تأمين له وطيب تحية من أعظم. نعم. وأقول البحث فيه كالبحث في الصلاة قبل وعقد الصلاة والسلام على من قبل من الذي عقد المساء على المساء. إذا المقصود في الأول في الشيء الحمد الذي إصرار به والصلاة والسلام كذلك. نعم. على رسول الله لأنها الدعوة. يعني مبحث السلام كمبحث الصلاة. نفس الطريقة. ثم أراد أن يبين مسألة يعني مهمة. وهي أن العطف السلام على عطف الصلاة من عطف الإنشاء على الإنشاء لا من عطف الخبر على الخبر. وكذلك الحمد. هو إنشاء الحمد لا الإخبار به. لماذا؟ لأن إذا قلنا أنه إخبار خبر يعني. صح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. وهذا باطل. أن نقول من قال هذا قد يكون كذبا أو صادقا إذا حمد الله. بمعنى أن الله قد يستحق الحمد وقد يكون استحقاقه للحمد كاذبا. وكذلك الصلاة والسلام. إذا قلنا أنها خبر قد تكون الصلاة مستحقة غير مستحقة. وذلك هو الإنشاء. فلا يستحق أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. نعم. على رسول الله لكن يدعم من الصلاة الخمسة. نعم هذا باب الإعراب بمعنى فلا دعم لأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم جار مجرور في النحو. وجار مجرور يتعلق يجي له تعلق. فإما أن يتعلق بالفعل أو بما يجي بالفعل أي بالمشتق. وهنا على رسول الله جار مجرور متعلق بالصلاة والسلام لأن الصلاة المفرد. فهذا معنى متعلق يتنازع المصدران لأن عندنا السلام والصلاة. الصلاة مصدر والسلام مصدر. فبأيهما يتعلق الجار المجرور؟ هل أن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق الجار المجرور بالسلام أم بالصلاة؟ أي في خلاف بين التحويل على أقرب مدخول على السلام على الصلاة أو على كليهما. ثلاث أقوال على ذلك. والرسول كما قال هو الإسلام ما عطى الله لصدقه ليبلغه ما أوحي إليه. نعم. فلا يكون من الجن. وسواء عمل دعوته أم خلقه. هذا تعريف الرسول وهو إنسان بعثه الله لصدقه ليبلغه ما أوحي إليه. كما على هذا التعريف من صورة الصور يعني أم إبراهيم. لكن التعريف الأدق هو أن نقول أن الرسول هو إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منكر طبعا أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر بتبليغه. الرسول هو إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منكر طبعا أوحي إليه بشرعه يعمل به وأمر بتبليغه. هذا هو تعريف الرسول. ذكر إنسان ذكر فضل من بني آدم سليم عن منبه طبعا أوحي إليه بشرع يعمل به أمر بتبليغه. طيب وما تعرف النبي؟ هناك يعني أقوال من العلماء نفس التعريف لكن لم يحول بتبليغه. فهو إنسان ذكر من بني آدم سليم عن منبه طبعا أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يحول بتبليغه. لم يحول بتبليغه ولا يشرط الأمر بالتبليغ عن النبي. نعم. فبينهما كما هو عادة العلماء يعني في هذا المبحث يقولون أن في بين هذين التعريفين عموم وخصوص مطلق. ومعنى عموم وخصوص مطلق أن الرسول أخص من النبي. أن الرسول أخص من النبي. فالرسول أمر بالتبليغ. أمر بالتبليغ. فبينهما عموم وخصوص مطلق. واضح؟ يعني حتى الصغير يتبين لكم فمعنى العموم والخصوص المبحث. وهذا يعني سعادة تعليم المنطق نجعل هذا دائرة دائرة كبرى ودائرة كبرى. هذا هنا الرسول وهنا الجنة. لذلك يقولون صلوا رسول النبي ولا عكس. ان هنا لا يخص غير النبي الامر بالتبليغ. الامر بالتبليغ. نعم. هذه العلاقه بين الرسول والنبي الامر بالتبليغ. هناك أقوال أخرى غير هذه الأقوال. منها أن الإمام سعد التزاني في كتابه المقاصد قال أنهما متساويان في درجة ذكرت بين الرسول والنبي لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول وكذلك ولا من نبي. من حيث تعلق يختلف بينهم يعني وما ارسل قبلك من رسول يعني ولا نبي. لان التبليغ او الرساله متعلقه باليه والرسول والنبي. فهذه الايه على حسب الامام السعدي تدل على ان الرسول والنبي شيء واحد لا فرق بينهما من حيث دلاله الايه وما ارسل من قبلك من رسول ايوه من نبي. لأن الإنسان يتعلق بهما الاثنين النبي مرسل والرسول مرسل كما الاستدلال في التوحيد في مكان. نعم. وهناك قول آخر قيل بينهم العموم والخصوص الوجه. هذا يعني لا قائل منها لكن ما ظالم الفرق جعل القول هذا الثاني جعل الرسول انه تعريف هناك رسول هناك نبي هناك رسول نبي إلى كيف؟ لأن النبي فقط تعريفه من أوحي إليه بشرع يعمل به مختص به مختص به شرع يعمل به مختص به. الرسول فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يختص بشيء لم يختص بشيء إلا كله عام. الآن فهذا النبي وهذا الرسول. إذا النبي الرسول هو من أوحي إليه بشرع يعمل به فإن اختص بالبعض وبلغ البعض فهو رسول النبي. فالنبي هو من أوحي إليه بشرع اختص به والرسول لم يختص بشيء وهنا الرسول النبي من اتصل ببعض وبلغ البعض، فبينهم عموم وخصوص وجه. كيف يكون عموم وخصوص وجه؟ يكون على هذه الشكل. يعني الواحد هنا انهم سيلتقيان في شيء، بس هنا نظر الرسول ومنع النبي، بس هنا اختص به لم يختص بشيء. هنا الالتقاء يكون بماذا؟ فهنا اختص ببعض وبلغ ببعض، يعني فأخذ شيء من هذا أخذ شيء من هذا، فيسمى الرسول كلها حتى لدينا نوعين في التخصيص. كم يسخون نبي من الأنبياء يختلف بين لدينا نوعين، يعني يكون في الخصوصية هي رسول مثال، وفي نوع ثاني يكون رسول نبي. إيه هو هنا تفرق من هذه الأفكار أن الرسول من يسمى رسول ونبي كلاهما، ومن اختص ببعض الأشياء. يعني الرسول هو الذي أمر بالتنبيه صح ولا لا؟ لكن اختص بعض الأشياء، قال والرسول اللحظ هو الذي لم يختص بشيء. فمثلا إيه هذا يعني أنا طائر منه. جدا مثلا لما نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، اختص ببعض الأشياء اختص بها، كان الزواج بأكثر من أربع مثلا وخاص به، لكن هذا لا، هذا أمر آخر، هذا امر اخر. من خاص به لا من حيث نبي ورسول لا، وهذا خاص به من حيث التشريع، التشريع العام ليس للمبلغين وانما لم أمر بتبليغ كل ما أوحى إليك. ممكن. أنا أعتقد مثل ذلك ممكن يهم من يعني. على أنه اختص بشيء. لكن هذا الاختصاص ليس بمعنى النبوة الذي لم يقل بالتبليغ إليه، هو خاص به من حيث أنه خاص. ليس بالتبليغ أصلا، ليس بالتكليف أصلا. فالرسول هو النبي صلى الله عليه وسلم كسيدنا ابراهيم كسيدنا عيسى كسيدنا اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، اي ان الله تعبد الانسان او طائفه معينه في تلك الشريعه. هذا هو الرسول. وقد يكون النبي مثل سيدنا نوح عليه السلام، يعني اوحي اليه بشرع لكن لم يقم بتبليغ لانه الشريعه التي هي الشريعه التي ابراهيم عليه السلام. هذا القول الثالث، يعني القول الاول يعني تعريف الرسول المسيح هو المكتوب بين العلماء وراء. القول الثالث قيل الرسول اوحي اليه بواسطه الملك، هذا المسمى بالرسول، والنبي بإلهام أو منام، هذا شيء ضعيف يعني، هذه أقوال العلماء. وهناك من جعل الرسول أعم، العكس، عكس القول الأول، جعل الرسول أعم من النبي، من أي جهة؟ من حيث أن الملائكة رسلا، من حيث أن الملائكة رسلا، في أفراد الرسول يدخل الجن والملائكة من حيث أن الله أسلم بالرسل. نعم، إفضاء قوله تعالى لأن رسولا تكون لأن رسولا تكون من الملائكة بإذن قوله تعالى وكان رسولا نبيا. يعني في هذه الآية في قوله تعالى وكان رسولا نبيا أي أن الرسول أعم من النبي نعم، فهو أخذ الرسالة ومن هو تمعن فيكون أعم من النبي والنبي أخذ واضح من حيث ذلك وده لا يعني هذا مجموع المفهوم الصحيح للرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه نعم. طيب مثل إلى تعريفنا الأول أنه إنسان ذكر حر سليم عن منبه طبعا أوحي إليه بشرع يعمل به وأمر وأمر بتبليغه. القيد الأول أن يكون إنسانا، النبي يجب أن يكون إنسانا. فخرج الحيوان لا يكون نبيا، هناك بعض الطوائف قالوا ألا هو أن في كل أمة نبي، أن في كل أمة رسول، وهذا كفر، هذا الكلام. لقوله تعالى في كل أمة نبي، بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. نعم. وأما قوله تعالى وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ فهو في أمم البشر الماضية ليس في الأمم يعني المقصود بها الحيوانات يعني أمة من الإنسان وعالم الحيوان فهذا القول كلام قال به بعض الفرق فلا يكون الرسول حيوانا هذا معنى إنسان يجب أن يكون إنسانا ذكر. طيب لماذا قال ذكر؟ طيب في لفظ الإنسان يعني يشمل على قولنا ذكر لأن الإنسان يعم مكان ذكرا وأنثى سواء الذكور أو الإناث. هذا على اعتبار أن الإنسان لا يؤنث لا نقول إنسان لتفرق بينهما إذا قلنا إنسان يعني ذكر إنسان نقول فقال ذكر إنسان ذكر ليخرج هذا الشيء اللغوي نعم وهو موجود وعندما قال إنسان ذكر بناء على أن الإنسان أنثى أي لا على الإنسان أنثى في قول الشاعر مثلا إنسانة فسانة إنسانة فسانة بدل الزوجة منها خجل إنسانة فسانة بدل الزوجة منها خجل فهنا أنت إنسان عندما قال إنسان ذكر على اعتبار أن الإنسان منه واضح نعم فيجب أن يكون وهو القول الراجح عند العلماء أن يكون لا يكون الرسول أو النبي أنثى. هناك أقوال منه هو السيدة مريم وآسيا إلى فرعون وحواء وأم موسى واسمها يوحنا أم سيدنا موسى اسمها يوحنا وهاجر وسارة فهو مرجوح هؤلاء النسوة الصالحات يعني القول بنبوتهن يعني مرجوح مرجوح ضعيف. قال صاحب بدء الأماني وما كانت نبيا قط أنثى وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو فعال يعني ولا عبد أن يكون حرا ولا شخص ذو فعال أي يفعل المفعال الطبيعي هذا أمر هذا طريق السماء فلا يكون يعني النبي أنثى كما قال وما كانت نبيا قط أنثى. طيب هناك آيات أو آية بحرف وأوحى إلى أم موسى صح؟ وأوحي إلى أم موسى فهنا ما معنى الوحي؟ هناك معنى الإلهام نظير قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل بمعنى الإلهام فأنزل الإشكال لإشكال فيه وكذلك هذا الإلحاء يعني هو أمر جزئي في مسألة جزئية وهي الإلهام لكن الوحي المختص بالأنبياء هو بأمر الكل بشرع كلي للإنسانية جمعاء واضح هذا الفرق نعم ثم قال فرض. فلا يكون الرسول او النبي عبدا رقيقا، لان هذا يعني نقص في حقه، هذا نقص في حقه. والانبياء يجب ان يكونوا متصفين بجميع الجمالات، لانهم مبلغين عن الله تبارك وتعالى. طيب سيدنا لقمان عليه السلام ليس قضاء الخليفه انه ليس بنبي وانما ولي، وهو كان تلميذا الانبياء، وورد في بعض الاثار انه كان تلميذا لالف نبي، فهو حكيم يعني. نعم، فليس نبيا بل مربي كان عبدا. نعم، من بني ادم خرج الجن التعداد يكون هناك يعني عدد معين من الأنبياء، يعني سيحكم على حسب النبوات، يعني إن كان واحد منهم يخرج عن النبي، لأنهم مذكورون في كتاب الله تبارك وتعالى، سيحكم على حسب النبوات، ليس تحدثوا ولا بناء على ماذا؟ يعني انسان ثم قام بني ادم، انسان ثم يكون بني ادم، عباره هنا باعتبار ان الانسان مستقبل النوس، والنوس هو الحركه، ناس الناس الرجل اي تحرك، والملائكه والجن يعني هي اجسام متحركه، فينسق عليهم ان نقول انسان، فهمت بمعنى هذا؟ فقيل له بني ادم. أما إذا قلنا للإنسان أنه مشتق من الإنس فلا نحتاج إلى قرية من بني آدم، إذا قلنا أنه مشتق من النوس الحركة فيشمل الجن والملائكة، لأن الجن والملائكة تحرك، واضح؟ نعم، لذلك يقبل من بني آدم، لأنه التعاليم يجب أن تكون دقيقة حتى لا يعترض عليها. قلنا لماذا قال هذا الكلام؟ نعم. هناك يعني بعض الآيات كما في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فهنا منكم هذا الضمير يعني هذا الضمير في جواب الرسول يرجع على الجن والإنس، فهناك رسل من الجن على حسب الآية ورسل منكم، فالمعنى ألم يأتكم رسل من بعضكم وهم الإنس وهم الإنس، والمراد بالرسل في معنى إذا قلنا أن الضمير يرجع على الجن كذلك أن هناك رسلا من الجن بمعنى سفراء، بمعنى الجن سفراء نواب عن الأنبياء يبلغون أقوالهم من الجن، واضح؟ نعم، مثل الصحابة يعني التبليغ، لأنه ليس هناك رسول بالمعنى الاصطلاحي التي تجب له واجبات ويستقيم في حقه أشياء ويجوز في حقه أشياء. هذا المعقول المبلغ عن الله تبارك وتعالى لا يكون ليس من الجن ما يكون النبي ورسول، لكن الرسول بمعنى المبلغ أو النائب عن الأنبياء فهذا أمر طبيعي. فكان يعني الجن هم صحابة فعلا وأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتشروا في أحوالهم يبلغون إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك من الجن من الصحابة، لماذا لا مع الرواية عن الجن؟ ما لا من الأجانب معتبر صح؟ أي الجن هو عالم وليس معالمين، لأنه عالم غير عالمين لذلك الأمر لا ينبغي. وتعلم أن علماء الحديث جعلوا ضوابط يعني متينة وشديدة للحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني هذه الأشياء لازم. أما في قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، فهناك من الملائكة بالرسل تبارك وتعالى، معناه أنهم تفرقوا بين الله وبين أنبيائهم يبلغون معلمين تبارك وتعالى شريعته وشرعه. هذا معنى الله يصطفي من الملائكة رسلا، فهذه الكفرين شبه نعلم معناها. فهذا يعني معنى الرسول والنبي ومستردات التعليم، أنه إنسان ذكر الفضل سليم عن منفذ بقية هذه. يعني النبي من مقتضيات الدعوة والتبليغ للناس إلا يكون هناك منفذ، يعني كالجذام والبرص والأمراض المعدية والأمراض المخيفة المقدسة التي يعني تنعى عنها النفس وتتراوى، هذا لا يكون في الأنبياء والرسل. وما ورد من الإسرائيليات في حق سيدنا أيوب وغيرها من باطل، أن لحمه متساقط وأكله الطيور بدون جنس، هذا الكلام باطل، لكن حق الأنبياء لا يجوز أصلا، واحتفاظه يعني خطير، هذا يعني خالق في نبوته، واضح؟ نعم. أو في المتقطع ملكي في الأنبياء. إي مغطس الجلالة. يجوز في حق الأنبياء الأمور العارضة، لكن لا تكون منكرة، لأن المنكر يكون خارجا عن الدعوة. تصور أنت إنسان عادي وعنده مبرات حشيش وجوز يفل في لحمه وتمشي وتمشي وتقرب منه الدعوة أصلا، لا هذا قادح في القوس. يقول لك هذا إنسان عادي يقول لك نبي، كيف نجوز هذا في نبي؟ ها؟ لا. لكن هو كلية الابتلاءات ثم رفع الأرض، لكن لا تكون منفرة ولا تكون يعني تمثل من إدراك الجوع والمحيط. إدراك الأنبياء وباطنه لا يمس مطلقا، لأن هذا قادح في نبوته ويجب التبليغ وصفة البطانة. والله سيأتي غير ذلك المحلي. قال وفي إعادة الجلالة الإيقاع بالظاهر موضع عمر المضمر إما للتنويه بقدر التنويه إما للتنويه بقدر المرفوض للعمر بقدر المرفوض إما للتنويه بقدر المرفوض وتعميمه بالإضافة إليه كما يقال عبد السلطان حضر، وإما للاستنزاد به. للاستنزاد به، معنى للاستنزاد به، يعني هنا عندما قال إثبتنا والصلاة والسلام على رسول الله يعني ضد رب الجلالة قال لم يقل والصلاة والسلام على رسوله صلى يعني هو الأصل في الأصل الذي يقول لكن ذكر الاسم الشريف عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من بلاغية لأن إضافة اللفظ الشريف للفظ الرسول في تعظيم لشأن النبي لأنه مضيف إلى الاسم الجامع لجميع الكمالات والمنزه عن جوانب النقص واضح ففيه تعظيم لله تبارك وتعالى هذا وجه الوجه الثاني لماذا أظهر مكان الإضمار للاستدلال بالاسم الشريف رسول الله يستند به نعم وقال رسول الله ولم يصب نبيا قط لان الحكايه اشرف واحسن قال رسول الله على الحكايه ولم يقل نبي الله على الحكايه وقال رسول الله ولم يقل نبي الله لأن الرسالة أشرف وأخص وعنده بتعظيمه بفرض الصلاة عليه. نعم. ويقدر أن الرسول أخص إلى النبي. وكذلك يعني في مبحث العقائد يعني مبحث الرسالة يعني كما يقيم الحجة والبراهين على إثباتها وأحقيتها. لأن قلنا الابتداء إنما يحصل بالافتتاح بالحمد لله بالحمد لله على الجميع بالحمد لله بالحمد لله فأي منتظر للصلاة والسلام مرة معنى أن الابتداء يكون بالحمد الحمد لله فهذا الابتداء مسوغ يعني فمن المسوغ يكون الابتداء في الابتداء بالصلاة والسلام يعني نقول الحمد لله رب العالمين طيب ماذا نقول والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نعم قلت هما أيضا في مقتضيات الابتداء أن حاكم الرسول من وجهه الذي هو المطلوب في الابتداء بل هو أبلغ في التعظيم لأن من عرض من عرض لأجل سيئته كان أجدر بتعظيم السيد الله نعم لأن كنت خلص والله المصور بالانتزاع بالصلاة والسلام كالحمد أن كذلك الانتزاع بالصلاة والسلام من مقتضيات الابتداء يعني مطلوب لأن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تعظيم لموجوده وهو الله تبارك وتعالى نعم بل الابتداء بالصلاة والسلام مع الابتداء بالحمد لله تبارك وتعالى فيه بلاغة تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لأن جعلنا الصلاة والسلام عليه مبتدأ به كالحمد لله تبارك وتعالى فيه رفعة وعظمة للنبي صلى الله عليه وسلم فتعظيم الرسول لأجل مسلمه تعظيم العبد لأجل سيده فيه تعظيم للسيد فلماذا نحن نعظم العبد أي نعظم هذا الرسول العظيم لأننا نعظم العظيم وهو الله تبارك وتعالى شفت علاقة يعني وكذلك في مكة المنكر فيها قبل سبحان الله موجود أنه يعني من تعظيم وكذا من تعظيم الله تعظيم وكذا من تعظيم الله ممكن إن كانت ظني فيما يسمى فيه نعم يعني تعظيم شأن العلم والعلماء هل دلالة فيه دلالة لا تعظيم الله فيه دلالة لا تعظيم الله ولا من مثل يعظم العلم والآلة فيه دلالة على عدم تعظيم الله وهكذا الأمور متشابهة كل أمر متعلق بالله تبارك وتعالى وأمرنا به وهو من أبواب التقرب إليه ولا نعظمها إلا فيها الدلالة على عدم تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو مرض يستأثر إلا قد يفوتنا إلى التهلك أو إلى النفاق أو إلى غير ذلك. المهم يكون مفسدا في الأرض من الأرض. الذي لا يكون هكذا مثلا من تعظيم الله تبارك وتعالى أن تعلم قدر نفسك، فإذا علمت قدر هذا الدين الذي هو دين الله تبارك وتعالى من الدين عند الله الإسلام التوقف، فلا تجلس في مكان لا في مكان، لأنك تعظم دين الله، تقدم من هو أولى منك ومن هو أفضل منك ومن هو أعلم منك، وأنت جاهل من العوام، فتقدم من هو أعلم منك وتقف من الكرسي وتجلسه وتجلس في الأرض، فهذا دليل على تعظيمك لدين على تعظيمك لدين الله تبارك وتعالى، لأنك تعلم أن هذا الدين هو دين الله، وأن هذا الرجل مثلا من العلماء الذين تبدلوا من الشريعة الإسلامية التي هي متعلقة بالله تبارك وتعالى، فعظمته لله، فعظمت هذا العبد لأجل تلبيه. غير هذا فهو يعني واسع المسكين. دليل على عدم تعظيم دين الله أي عدم تعظيمه لله، والذي ادعى موافقة الأفعال والأنساب تدل على الحقيقة الكاملة، يعني كلها كاملة في القلب، فسلوكه هذا يدل على أمر يعني موجود في قلبه في فؤاده، وهذا نراه كثيرا يعني في أولاده، يعني ليس أهلا لا يكون طالب علم أصلا حتى طالب علم الجسد بلا شيء، يعني يتصدر للناس، يتصدر للناس في مواقع حساسة، يعني لهم شأن المسلمين في ديني في قانوني، هذا مسكين ومن دائما يقول ربي يهدي، يعني كيف من غيبوب المكان، فالدليل على عدم يهدي هو قاعدة لا يعلم بل تبارك وتعالى حقيقة، لو كان معظما لله لعظم دينه، وإذا عظم دينه عرف قدره، وإذا عرف قدره وقف عنده، أمر مستحيل. فإن قلت إن الصلاة والسلام للحقيقة، يعني استغراق، استغراق جنس الصلاة واستغراق جنس السلام، أو هذه حلت محل ضمير، حلت محل ضمير، يعني تقول صلاته وسلامه، صلاته وسلامه، أو صلاة الله وسلام الله، فهمتني؟ صلاة الله وسلامه، فهذا الحالة محل ذلك الضمير، نعم. لذلك أهل تلك القرية مكلفون بإرسال من يتعلم الدين ويأتي فيعلمهم، أو المطالب هنا كلهم عالميا مثل فرض عين، إذا لا يوجد فيهم من يسد هذا الفرض الكفاية، من في ذلك لعبة السجوان أستعب شيء تسامي رفعي عليكم مثلا، بعض الأشياء مش طارق مش مش يتفضل يعلم لكن الوعظ من الأشياء حتى الوعظ من الأشياء شكون يكون تستعمل فشل ممكن مريض يعني بيكس ممكن تكون مرة مرارة تستعمل كل شيء على السنين الاستقامة ممكن مكتب مستقيم على السفر ممكن مستقيم على الصلاة ممكن مستقيم هل كان عقبتك فجأة لنا؟ إذا كان هذا العام يعني سير تحت يعني المقيم على التمثيل بمعنى صحيح مش مدى الوعب الشكل يذكر الناس أمورا هي ليس فيه أو ليس متحققا فيها أما شو مدى يكون ده في قبيل أنه مدى لم يشك الله في النبادي وربي البنات سبحانه وتعالى أكرمنا أنه نشر في الناس في المعسلية ويتحقق سبحانه وتعالى العبادة وكذلك كيف يصليه وكذلك أي مدى يشكل مش ما هو الشيء بمعنى انه يريد ان يصلح قلوب الخلق يعني مش مستعلس طبعا هم قالوا مناء اطباء للقلوب هذا يعني نيابة من النيابات النبي صلى الله عليه وسلم اما الدعوة الان مصمهات تكذيبهم يعني مناء ارادة هدايتهم يعني صلى الله عليه وسلم مع الشمية يقول الله لكن الطريقة هو طريقة جعل الله فيها هذا كيف نأخذ خيالة تبدور الله قبل العمل العظيم يكون فيه لكن الدور هنا في مرحلة معينة هل إحنا نكون يكمل هل إحنا بعد الانتقال من الحالة الماضية إلى الطاعة تتم الحمد لله لكن بعد الطاعة تتم غالبا إلا إذا كانت شيوخ مصلحة معناها هي متحققة فتصلح كل من أمراض يتريب أنه وقت برد تلبس ما نكون شيء وقت برد في أمور تجب عارض وقت أنا ما في يتون بطل يتون وجماعة تستيب أي هذا الأمراض موجودة أي مش لم يجب أن يتم القضية وفينا كل فينا كل ذلك لما رحم ربي ورحم العرض معي هذا ليس المقصود فالتصدر يعني الأمر دي خطير خطير جدا لك أنا شيئا ما تمتحت برشة في النواصل هذه مش أسفل فبش لنا كبس في الله لأني أتحاجة فيه هو ممكن غلط هذا لكن هذا فكرة غلط فيها نتكلم في كذا نتكلم في كذا ويكون واحد من أولياء بقاعد ويسمي سؤال يغتر له نحن نتحكي على النبي صلى الله عليه وسلم وانا أخذ الله ظاهر بفتحة ليش قريب منه عندما نحكي على الفورم والفورم فراح لا ظلمت كيف أبو الزيارة وانا أخذ الزيارة وانا أخذ مش واقع مش ما نخذ من ذلك من ذلك لا يتغير سخارج قلبك تبدأ تعرف الناس يعني ممكن تمرد لهم كلام على الجميل أعطيك الشاهد على مثل هذه الساعة من أنه ديننا فكر وعقل ومعرفة وكلام وأسرار وأنوار اليوم حسن البصري رضي الله تعالى عنه أتاه رجل فتكلم هذا الرجل بالحسن البصري كلاما بليغا فصيحا متنفسا فلما انتهى ماذا قال له الحكم؟ قال له لم أفهم شيء. تعجب من الرجل تكلم بكلام صريح وجليل. قال له فإنه لم يتجاوز هذه الآية. قال فما كان من القلب إلى القلب ما كان من القلب يمر إلى القلب وما كان من الإنسان يصل كذا. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه كتاب الأبياء ذكرته أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ألفه من الشرح فيه في صدوق الغيب. الإمام عبد القادر الجيلاني شرح صدوق الغيب في ابن تيمية. كانت له مجالس بعض معروف يعني مشهور لا يثيرها أحد متوسل. كان كبار العلماء كان يجي على مذهب على المذهب الشافعي والحنبلي كان أصولية ومعارف كبير. لكن جعله الله في منزلة التربية تربية في نفوس الناس. وهذه نيابة من نيابات النبوة. فطلب منه مرة لابنه أن يتكلم في الناس فجلس على كرسي الشيخ فتكلم فيه فلم يتأثر أحد ولم يهتز منهم ساكن. تكلم بكلام صحيح وبليغ وبديع آيات حديث سعاد يتكلم ولا ورد فعل ولا شعور. فاغتاظوا وذهب لأبيه وأبوه نعم معلوم منه. فتبسم وجلس على منزله شيء ونظر الى الناس فقال لهم صدقت لنا اليوم زوجتنا طعاما. فصرخ من صرخ وبكى من بكى وابشي على من بكى. فتعجب من هذا الامر. انا تكلمت بكلام كذا وكذا وانا تكلمت بكلام كذا وكذا. قال له ما السر يعني يا ولد؟ قال له انا تكلمت بالله وانت تكلمت بنفسك. هذا هو المفتاح. هذا الانسان مألوف من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن كلمه بالنفس من هوى حتى هو من بكى واشكى. لكن قد هذا البكاء لك توهم الذي صار يعني وهم في مسلسل صارت فيه قلت عبرت يقول عبرت يقول مش الشعور الصحيح يعني مش شعور صوراني شعور صادق الشعور الوهم الشعور صادق بك يعني ضغط ويعرف الأولياء في ضغطنا فيه. والشعور ذاك هو اللي في فيها جمال القلوب في التطهير يعني له أثر بعد حين يعني هو على فكرة أصل من مراحل التربية يعني كذا. أنت قاعد تزكي في نفسك بغير ذلك الملك. عبارة قاعدة الزرق واضحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم في أصحابه يتقون في مراحل حتى وصلوا إلى الصديقين. يا سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو المعنى الثاني يعني ذكر الشعب. إنا وقلت يحتمل أن تكون فيهما كذلك ويحتمل أن تكون معاقبة للضمير. كما قلت لو قلت ذكر الله تعالى بالحمد والثناء عليه في بداية التأليف له وجه لأنه الملهم للتأليف والمعين عليه والمنعم به على عبده وخالق القدرة عليه بعد فهمه. فمن وجه ذكر المرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في الصلاة والسلام فيه. الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه له مسوغ وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى واحترام الفقر والعجز لله تبارك وتعالى وانه هو الموفق والملهم للتأليف ومشاكل ذلك وانه المنعم على عبده بنعمة الفهم والعلم والمعرفة والكتابة وهو الذي خلق فيه التوفيق ولخلق القدرة على الفعل أمر ما وهو هذا التأليف ويحمل له ابتداء أو انتهاء أو مشاكل ذلك. فما وجه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم هذا وجه الحق؟ فما وجه الصلاة والسلام؟ نعم قلت وجه التيمم والتبرك والتوسل به لحصول مقصود، ولأنه المبلغ عن الله تعالى الأمر بالتوحيد الذي هو مظهر هذا. نعم يعني وجهه هو التبرك والتيمم والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لحصول مقصودك من التأليف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو النبي أمرنا بتوحيده وتوحيده وعبادته تبارك وتعالى. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له مسمى من حيث الاستئناف به والابتداء به تبركا وتيمما وتوسلا به صلى الله عليه وسلم وتعظيما لشأنه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم باب لا باب غيره للوصول الى الله تبارك وتعالى، وهو عين تعظيم الله تبارك وتعالى. فمن لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل قاطع على عدم تعظيمه لله تبارك وتعالى، لانه اقرب مخلوق للخالق تبارك وتعالى. نعم. فبقيت مساله هذا اللفظ التوسل، اردت ان يعني نتكلم فيها بطريقه قد تكون بالنسبه لي قاطعه لهذا الامر بطريقه ممكن جديده او لم تسمعوها من قبل او سمعتموها يعني بعد ما كيف نتكلم على هذه المساله التي هي من المنكرات من الفواحش عند بعض الناس ان العلم الفرج من الفواحش او ان امر مخالف لدين الله تبارك وتعالى فينكر، يعني ان مكان مخالف لدين الله يكون منكرا، والمنكر يجب ان يرفض ويدرى. كنت خير امه في ذكر الجنه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلما كان التوسل منكرا يجب ان نهي عنه. هذا التوصيف. فما حقيقه الامر؟ ان شاء الله الدرس القادم يعني من شيخ الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.